إن لك ألا تجوع فيها، والجوع غريزة باطنية، ولا تعرى غريزة ظاهرية. يبقى الباطن وإيه؟ السوى. وأنك لا تظمأ فيها، ودي برضو إيه؟ باطنية. ولا إيه؟ تضحى تتلفح بالشمس، دي باطنية. خد جاب الاثنين، ظاهرين وإيه؟ وباطنين. إن لك ألا تجوع فيها وهي غريزة باطنية، ولا تعرى دي إيه؟ ظاهرية. وأنك لا تظمأ فيها باطنية، ولا إيه؟ تضحى يعني الشمس تلفحك باطنية. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الشيطان ما سابوش بقى، فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة حتى اختيار الاسم بتاعها، الوسوسة الصوت المغري بالشر، ومتاخد كل حاجة في الحياة لها صوت. يعني بقول لك مثلا نقيق الضفادع مش كده، وصهيل الفرس، وخوار الايه، وخوار الايه البقر، ونهيق الحمير مش كده، وصغاء الشاة، وخرير الماء، وحفيف الشجر، كل حاجة لها متخذ الاسم صوت من الحركة بتاعتها. كلمة وسوسة بقى دي ربنا اختار لها اللفظ اللي هو الوسوسة، هي صوت الحلي، صوت الذهب لما يجي مع بعض كده. شوف عمل الإغراء في ايه، الوسوسة هي ايه؟ صوت ايه يعني، اوعاها عشان هتدخل لك دخول يعني دخول مغري شوية. فوسوس إليه الشيطان قال، قال ايه، ما هي الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ طب يا أخوان ما دام حدلني على شجرة الخلد، أمال قلت ربنا أنظرني إلى يوم يبعثون ليه بقى؟ ما كنت تاكلها وتنفض وخلاص وتبتدي. وملك لا يبلى، ما دام عارف الحكاية دي ما تديه لروحك. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. الله، إذن ظهور السوءة وهي العورة بعد الأكل. طب وكان قبل الأكل إيه بقى؟ كان قبل الأكل كله ولا قبل الأكل مش شجرة دي؟ ده رتبها على الأكل مش شجرة، يبقى الأكل من غيرها ما حصلش منه حاجة. ليه بقى؟ إزاي بقى؟ العورة احنا عارفينها إيه؟ ما هي العورة؟ هي المكان اللي الإنسان يستحي أن يكشف، وهما السوءتين قبلا ودبرا، في الرجل وفي المرأة. القبل والدبر لهم مهمتين، مهمة في ناحية الماء اللي بيجي من ناحية الكلى والحالب والمثانة، والمهمة الثانية اللي بيجي من الجهاز الهضمي، ودي اسمها بتطلع العادم من الحركة الناشئة من الأغذية وعملية الأيض والمش عارف اللي هو بتاعه حاجة. طب الأول ما بنتش العورتين دول ليه؟ لأن الغذاء كان طاهيه ربه، فبيدي القدرة والحياة والبتاع بدون أن يترك فضلات. لكن لما خلفهم وكلهم الشجرة، اللي خمر خمر بقى، واللي طلع عايز رياع وعايز شغلانة بقى، أمو عرفوا أو إيه دي القرف اللي طالع دي، فبعرفوا سوئتهم لما أكلوا من الشجرة. ولذلك حين ترى عورة في المجتمع، أي عورة في المجتمع، فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد عطل، وهذه هي الرمزية. فأكلا منها فبدت لهما. قبل الأكل منها ما كانش في سوء. ليه؟ لأن اللي بيطهي الله، وبيدي على قد إيه؟ على قد اللي بتطهي. ولذلك في غذاء الجنة ليه مش هنتغوط؟ لأن اللي طهي ربنا، لأنه بيكون فبناكل على قد الاستبقاء الحياة والمتعة بدون ما يبقاش له، ما يبقاش فيه إيه؟ ما يبقاش فيه فضلات. إذن قبل ما يأكلوا من الشجرة ما كانش فيه إيه؟ فضلات. لما أكلوا من الشجرة ابتدأوا تدخلت بقى أهواءهم، طلعت الرياح وطلعت القرف ده كله، فابتدأوا يقرفهم ويلزقوا الورق عشان يداروا الايه الخيبه اللي ظهرت دي. نعم. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ولما بدت السوءة وعورة وعايزين يسترها بالفطرة كده بقت حجمه. طب ايه اللي خلاها سوءة؟ ما الفرق بين الفتحة اللي بيخرج منها الغائط والفتحة اللي بيخرج منها البول وفتحة الأنف وفتحة الفم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما دي فتحة في الجسم ودي فتحة في الجسم، بس دي بيخرج منها شيء قذر كان حلو هو داخل، وبعدين لما خدت حظك منه بقى ايه؟ لا وحش. ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق حين يأكل يأكل باختياره، والحيوان يأكل بغرائزه، والاختيار قد يلخبط بقى ما أهواء. لما يأكل ويأكل ويأكل أكل ملخبط باختيار الإنسان، شوف بقى فضلاته ريحتها شكلها إيه، وهات فضلات الحيوانات رائحتها كزيه ولا تكاد لا توجد لها رائحة، وناخد الفضلات احنا قالوا نلزقها جلا ننتفع بها ونعمل بها مش عارف ايه ونعملها سماد ونعملها مش عارف ايه، والتانية تبقى مقرفة وتبقى مش عارف الله ايه الفرق. اما قال لك انت بتاكل باختياراتك، انما الحيوان بياكل بغرائزه، يسيب النعناع المورور الحلو ده الاخضر ويروح ياكل الحشيش ولا ياكلش النعناع، ياكل ويشبع تضربه مهما تضربه عشان ياخد عضو واحد ما ياخدوش. لكن انت بعد ما اكلت وغسلت ايدك وسلكت اسنانك وقعدت يقول له انت نسيت الحلو يروح يرمرم تاب، ويقول له انت اكلت ايه؟ انا اكلت كده. فقول له الا اذا ذقت المهلبيه. لا اكل المهلبيه، لا ده في قطايف تانية، ده في مش عارف ايه. لا لا لا، يبقى الحيوان تضربه عشان ياخد عود برسيم واحد ولا عود زائد ما يمكنش ياخد، خد على قدر ضربته وانتهى خلاص. يجي مثلا الانسان يبقى عنده شراسه في الجنس مع المراه مثلا، الحيوان بمجرد ما تعشر منه او خلاص ولا يجي ناحيتها ولا تمكنه منه. وبعدين نتهم الحيوان الغلبان يكون ما بيتكلمش، نقول ده الشهوه شهوه بهيميه بهيميه. طب يا خيبتك، ده البهيم ما بيعملهاش، ده البهيم اذا وجد الانثى حامل ما يقربش ناحيتها وهي لا تمكنه وتتحب وتقول شهوه بهيميه، بص عليك. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يعني شرعا يخصفان يلزأهم عليهما من ورق الايه الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. في فترة عدم النبوة لسه في مرحلة ايه؟ في مسألة التدريب. اللي يغلط وانت بتدربه تضربه ولا تصوب له؟ بس التلميذ اللي بتديله التمرين كده والتطبيق بتاع تروح مصلح له الصواب ولا جايب له الصواب ولا لا؟ انما في الامتحان شيء ثاني. وعصى ادم ربه فغوى يعني لم يصب الحقيقه. يسموا التائه في الصحراء يقول له أأنت غاوي؟ غاوي يعني ايه؟ يعني تائه. وعصى ادم ربه ايه؟ فغوى. وبعدين هات بقى المرحله الثانيه بتاعت العصمه بقى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يبقى آدم مثل كم دور؟ دور الإنسان العادي اللي يطيع ويعصي ويسمع كلام الشيطان، ولكن ربنا شرع له إنه إيه؟ إنه يتوب. فقال له داوود التوبة، تلقى آدم من ربه كلمات في إيه؟ زي ربنا بيعاملني برضو مقدر إنك بتعصي، قول وإني لغفار توب إلي اعمل مش عارف إيه. لكن بعد ما اجتباه واصطفاه خلاص جات العصمة. فما فيش واحد بقى يجي يقول لي إزاي آدم نبي؟ مين اللي قال لك إنه نبي بقى الآن؟ ده لسه كان في التزهيب ولا نبي ولا ثم اكتبه. واجا بعدها وعصى ادم ربه ثم اكتبه، حتى يبقى بثم اللي تقتضي ايه؟ تراخي. ثم اجتباه اي اصطفاه ربه فتاب عليه. وهذا قال اي قال الله لهما اهبطا منها جميعا. بعد التجربه اللي انتم خدتوها ايه؟ فيه امر وفيه نهي وفيه شيطان، واتباع الشيطان أظهر عوراتكم، خذوا التجربة دي وانزلوا بقى في الأرض

من دون الله أولياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يا جماعة على مش بس أعمى بس، عميا وبكما وصما، لأن الأعمى يهتدي إلى الطريق بذاته وبعيونه فمش هيهتدي بذاته لأنه أعمى. طب افرض أنه أعمى وينادي يقول يا ناس خدوا بإيدي، أبكم كمان مش هيقدر ينادي. الله. طب صما مش صما الرخرة كمان، يبقى عميا وبكما وصما، ما يقدرش يسمع حتى لو واحد بعيد كده يقول له يا شيخ ابعد عن الحكاية دي، مش هيسمع. يبقى إذن منافذ النجاة كلها مسدودة، فهو أعمى فلا يبصر النجاة بذاته، وأبكم فلا يستغيث ليأتي أحد لينقذه، وأصم فلا يرد على المتطوع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.